صلى الله عليه وسلم حيث قبض في بيت عائشة، لم يبرز قبره ليدفن مع أصحابه في البقيع، لئلا يتخذ قبره مسجدا أي يصلى عنده. اتخاذ القبر مسجدا ليس بلازم أن يبنى عليه مسجد أو أي بناء، بل إذا اتخذ موقعا للصلاة يقصد للصلاة عنده اتخذ مسجدا، كما يفعل بعض من حجز عن البناء على صالحيه في زعمهم، يعمل الناس مصلى عند القبر لأنهم عاجزون عن البناء يصلون عندهم، يعني هذا عندهم كما يقولون أضعف الإيمان. الله المستعان. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال فقط وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، لأنه عليه الصلاة والسلام ربما أشعر لأنه في آخر حياته. قال له: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الخلة أعلى من المحبة، بخلاف ما يزعم بعض المتصوفة الذين يرون إن المحبة أعظم، لذلك يزعمون إنهم يعبدون الله تعالى بالمحبة فقط، لا يخافون منه ولا يرجونه، ولكن يعبدون الله تعالى بالمحبة. الذين يعبدون الله خوفا أو رجاء هؤلاء عبيد، أما السادة المقربون يعبدون الله تعالى بالمحبة، وهذه المصادمة للنفوس. من عبد الله بالخوف فقط هذا بالتجربة حريم، يأتيه نزعة الخوارج. ومن عبد الله بالرجاء فقط هذا فيه نزعة الإرجاء. ومن عبد الله بالمحبة فقط هذا فيه الزندقة. المؤمن يعبد الله، يجمع بين الخوف من الله ورجاء ما عند الله ومحبة الله. هذه مقامات، مقامات لأولياء الله، يجمعون بين الخوف منه، الخوف الذي يبعثهم على الفرار إليه، وبين الرجاء، الرجاء الذي يحملهم على طاعته، وبين المحبة الذي يسبب لهم الأنس به سبحانه وتعالى. هؤلاء هم أولياء الله. والخلة أعظم أنواع من أنواع المحبة. فرسول الله عليه الصلاة والسلام قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته حق المعرفة، لذلك تبرأ من أن يتخذ أي خليل، بل هو خليل الرحمن. إذن القول بأن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله قول غير محرر، بل محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله وخليله وكليمه، اجتمعت فيه هذه الصفات كلها صلى الله عليه وسلم. هلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون من قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. هذا هو محل الشاهد من الحديث. القلة جاءت عرضا، ولكن الشاهد الذي فيه التغليل المناسب للترجمة يبدأ من هنا: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، اليهود والنصارى، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. لم يقل عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري مسجدا، ولكنه قال: فلا تتخذوا القبور، جميع القبور، مساجد، أي لا تقصدوا أي قبر من القبور، من قبور الصالحين بالصلاة، بالصلاة عنده، فإني أنهاكم عن ذلك. والهناك شيء أصرح من هذا في النهي وفي التشديد والوعيد الشديد. فقد نهى عنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لذلك أقام الحجة على العباد لله تعالى وبلغ ونفى. ثم إنه لعن وهو في السياق في سياق الموت من فعله، أي من اتخذ القبور مساجد اليهود والنصارى، والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبر من اتخاذ القبر مسجدا، أي ليس الغرض أو ليس المقصود من اتخاذ القبور مساجد بناء المساجد فيها أو عليها، بل الصلاة عندها من اتخاذ القبور مساجد. وقد بالغ في هذا الوقت كثير من الناس إلى أن سكنت بعض الأسر داخل المقبرة لبعض الأبصار، يبحثون عن القبور القديمة، يبنون هناك سكنا للفقراء، ويبنون لهم مسجدا يسمون زاوية، هذه الزاوية يصلى فيها على الموتى، عندما يموت الميت لا يصلى عليه في مسجد من مساجد المسلمين، يؤتى به إلى الزاوية في داخل المقبرة. السكن يسكنون هناك سكنا بيوت في داخل المقبرة، وهذا ظلم، لأن المقبرة سكن للموتى، والأحياء إذا تعدوا على سكن الموتى وسكنوا عليهم ظلموهم، فالواجب هدم تلك البيوت وتلك الزاوية وترك المقبرة للموتى، والأحياء يبحثون لهم سكنا مع الأحياء. وهذا جواز بالفعل الآن في بعض الأبصار، بل في أعظم عاصمة من العواصم العربية والإسلامية للأسف. والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد، أي لا يشترط أو لا يفهم من اتخاذ القبور مساجد أو من اتخاذ المساجد على القبور البناء عليها، بل قصد القبور أو المقبرة للصلاة فيها، وخصوصا مقابر الصالحين وهي المقصودة، يجعل الناس اتخذوا القبور مساجد، وهو معنى قولها رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا، أي أن يقصد للصلاة. إن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، يعني لو دفن النبي عليه الصلاة والسلام خارج منزله ما كانوا يبنون حوله مسجدا، لم يصلوا إلى هذه الدرجة من البعد عن الإسلام، بل كانوا في خير. ولكن ربما بعض الضعاف ضعاف الإيمان أو بعض الأعراق ربما يأتون فيقصدون القبر بالصلاة عنده، لذلك لم يبرز. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. انتبهوا لهذا التعقيب، كلام في هذا الكتاب الصغير قد لا تجدون في غير هذا الموضع. وكل موضع، هذه القاعدة، كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، قاعدة مأخوذة من الحديث الصحيح، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، مسجدا وطهورا، أي يصلى فيها. وليس بمعنى ذلك تبنى المساجد في كل بقعة، لا، من أدركته الصلاة في أي أرض له أن يصلي في تلك البقعة، وليس بلازم أن يذهب إلى المساجد، حيث لا توجد المساجد في البوادي وفي السفر، بخلاف أهل الكتاب الملزمين بالصلاة في الكنائس والبيع، لا تصح لهم الصلاة مثلنا في أي مكان. وهذا مما خص الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من كرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. يكتبنا رقم واحد، كرار الناس نوعان: النوع الأول أو القسم الأول أو الفريق الأول من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الله رحمة للمؤمنين وأوليائه يرسل ريحا تقبض أرواحهم قبل قيام الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على فرار الخلق، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، بل لا يكون على وجه الأرض عندما تقوم الساعة إلا لفع ابن لفع، هكذا ورد. النوع الثاني والذين يتخذون القبور مساجد، الفريق الثاني من شرار الخلق، شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، الذين يبنون المساجد على القبور أو يقصدون القبور للصلاة عندها، هؤلاء من شرار الخلق، يرواه أبو حاتم في صحيح مسائل. نعم أيوة. باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ الشاب يسأل، وهل هذه ترجمة تخص الصلاة فقط أو لو قصد الدعاء عند قبر رجل صالح؟ ولعل في أول الدرس أشرت إلى الدعاء وإلى الذبح وإلى النذر، جميع العبادة إذا قصد عابد أن يعبد عند قبر رجل صالح فأن يزعم أن الدعاء مستجاب عند قبر رجل صالح ذهب يدعو هناك، ولو لم يسل داخل في هذا، داخل في الترجمة، الترجمة تشمل. نعم أسمت. نعم كيف؟ الصلاة مشتملة على الدعاء والقراءة، الدعاء جزء من الصلاة، فما أن السجود بعض من أبعاد الصلاة فذلك الدعاء، ولو لم يصلي إذا قصد للدعاء هناك قد عبد الله عند قبر رجل صالح، وإن دعا فقد أشرك الشرك الأكبر. نعم. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممن بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. أي لو لم يقصد الرجل بالعبادة. نعم. ثانيا النهي عن التماثيل وغلظ الامر في ذلك. ثالثا العبرة بمبالغته صلى الله عليه واله وسلم في ذلك، وكيف بين لهم هذا اولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في سياق لم يكتفي بما تقدم. صلى الله عليه وسلم، هذا من نصحه ورحمته لامته صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعه ينجم عن سعيه عند قبره قبل ان يوجد القبر. الخامسه انه من سنن اليهود والنصارى في طلوع انبيائهم. الثالثه لعنه اياهم على ذاته. السابعه ان مراده تحذيره ايانا عن قبره. ان مراده تحذيره ايانا عن قبره. نعم. الثامنه العبره بعدم ايراد قبره. ما معنى اتخاذها مسجدا؟ من يجيب معنى اتخاذ القبر مسجدا؟ الثلاث عنده. نعم. العاشرة. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة. فذكر الذريعة من الشرك قبل وقوعه مع قاسمته. ما هي الذريعة بالنسبة للقبر؟ ما هي الذريعة وما هو الشرك؟ نعم. أيوة. عبادة تستهدف القبر. نعم. الحادية عشرة حكمه في قبته قبل موته بقلب. الرد على الصائمتين اللتين هما شر أهل البلاد. قد أخرجه بعض أهل العلم من 72 فرقة ومن الرافضة والجهمية. وبالسبب الرافضة لحد الشرك وعبادة القبور، ومن أول من بنى عليها المساجد. انتبه لهذه المسألة. ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم، أي أخرج الطائفتين، الجمع باعتبار الأفراد، وإلا ممكن أن يقول أخرجهما بعض أهل العلم من 72 فرقة، الرافضة والجهمية. الرافضة شر أهل البدع في باب العبادة، والجهمية شر أهل البدع في باب الأسماء والصفات. الجهمية لم يثبتوا من وجود الله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني، ليس لله وجود خارجي عند الجهمية، لذلك أخرجوهم من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام. وكثير من المسلمين بحمد الله لا يعرفون الجهمية، لكن مع ذلك استنطلي عليهم عقيدة الجهمية من حيث لا يشعرون، وخصوصا الدارسون الذين يدرسون هذه العقيدة التي يعلن عنها من وقت لآخر، العقيدة الأشعرية، عقيدة أهل السنة والجماعة، هكذا يقال عنها، وهي من منتجات العصر العباسي. أهل السنة والجماعة ما كانوا يعرفونها. هؤلاء دخلت عليهم العقيدة الجهمية من حيث لا يشعرون، والجهمية غير موجودة بالفعل، أي بصفتها طائفة قائمة بذاتها لا توجد، ولكن عقيدة موجودة. أما الروافض، الرافضة الاثنى عشرية الإمامية وإن شئت الجعفرية، هذه من أكثر طوائف الروافض، وهم الذين بسببهم انتشرت عبادة غير الله في العالم الإسلامي. ولذلك قال: وهم أول من بنى عليها، على القبور المساجد. لما تمكن العبيديون في القاهرة وسموا أنفسهم بالفاطميين، وهم منافقون يبطنون الكفر ويظهرون ولاء آل البيت، والإثبات دعوى الولاء وتشيع لآل البيت، سموا أنفسهم بالفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وهم كذبة عبيديون منافقون روافض. وهم الذين بنوا على الحسين، وهم الذين سنوا سنة بناء على القبور المساجد والأضرحة، وعلى حسابهم يعبد ذلك الضريح، ضريح اللي يسمون فيه رأس الحسين، وليس هناك لا رأس ولا جسم، ولكنه ضريح فارغ من آثار الفاطميين أو من آثار العبيديين الذين سموا أنفسهم بالفاطميين، وهم من الروافض ومن أخطر الروافض. هكذا انتشر من ذلك العهد إلى يومنا هذا البدع، بدعة المولد كذلك، وهم الذين أنشأوا، أول من أنشأ بدعة المولد هم. والغريب اني سمعت خطيبا في جامع الازهر يفتخر بهذا، قلت نحن اول من ابتدع هذه البدعة والأمم الإسلامية تبع لنا في بدعة المولد، يشير إلى ما أحدثه الفاطميون. كانوا يحتفلون في السنة 6 احتفالات، يحتفلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم بفاطمة، ثم بعلي، ثم بالحسن، ثم بالحسين، أخيرا بالخليفة الحاضر في ذلك الوقت، الخليفة الفاطمي القائم يحكم به الاحتفال. وتبعهم المسلمون بعد ذلك تقييدا لهم، بل كما سمعتم لا يزالون يعتزون، يعني هذا ما تكون غيبة لهم، غيبة لهم، لأنهم يعتزون. قال ما يعتزون إذا شيء يحبون لا يكرهون، إذا نزل إليهم أنهم هم الذين فعلوا ذلك إخبار بالواقع وما يعتزون به. وبئس من يعتز بالبدع ويعترف، يقول في خطبته إنها بدعة ويعتز بها، لأن العالم الإسلامي تبع لهم في هذا الابتداع. هكذا تغيرت المفاهيم. نعم. الفاطميون، نعم. نعم. الأزهر ما أنشئ مسجدا للسر أول ما أنشئ، معهد للدراسة، لدراسة مذهب الروافض، ولكن الله لطف خفف من الرفض إلى الأشعرية، بعض الشر أهون من بعض، فأصبح أشعريا بدلا من أن يكون رافضيا. نعم. اسبشوني هذا الموضوع، أنت إلى الآن تغير لك، خليك تتنظر بينهما فرق، فالفرق بين السماء والأرض. في أي مرحلة؟ بشوي. نعم. سكرات الموت النجس حتى اشتد، حتى على عباد الله الصالحين وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحس شيئا من ذلك عندما كان يكشف الخميصة من وجهه ثم يرد، كان يحس شيئا من النجس صلى الله عليه وسلم. نعم. كان من أجل ما أكون يكون يكون نعم. الرابعة عشرة التقرير بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التقرير بأن الصحابة. وجه ذلك واضح، لو استفدت منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم. المحبة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب فلان، أشخاص من الصحابة أخبر أنه يحبهم، ومع ذلك قال أنه يتبرأ من خلة أحد، أنه خليل الرحمن، وهذا تصريح على أنه أعظم من المحبة. نعم. الثالثة عشرة في هذا الكلام، لو كان يتخذ أحدا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، فيه إشارة إلى خلافته، لكن هناك ما هو أشرف من ذلك، تقديمه للصلاة في مرض موته تشيعه لأم المسلمين، هذا أقوى، هذا التقديم أقوى. وأقوى من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءت تسأله عن أمر في الدين، قال لها ائتيني غدا، قالت إن لم أجد. يقول بعض أهل العلم تعني الموت، سبحان الله، يعني لو مت أسأل من؟ قال لها اسألي أبا بكر، ائتي أبا بكر رضي الله عنه. وهذا دليل، بل في هذا تعيين، ليس مجرد تركيز، تعيين وإخبار بأنه هو الخليفة بعده. فلعنة الله على الروافض الذين كذبوا هذه النصوص كلها وجعلوه صنما، صنم قريش، يقولون في أبي بكر وعمر صنمي قريش. وجعلونهم من أهل النار. من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة هم يبشرون بالنار. أين الإسلام؟ ما معنى الإسلام إذن بعد هذا؟ الله المستعان. نستفيد هذا المقدار. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذه الترجمة يفسر ما بعدها من النصوص. الغلو المبالغة في تعظيم قبور الصالحين بأن تقصد للصلاة عندها وإن لم يصل لها، أو للدعاء عندها، أو التعبد عندها، أو قراءة القرآن عندها. هذا الغلو يسيرها أوثانا تعبد من دون الله، لأنها في الأساس إنما يزين الشيطان للناس تعظيم الصالحين، ومن تعظيمهم أن تقصد قبورهم للصلاة عندها تبركا لا للصلاة للصالحين، والدعاء عندها ليكون الدعاء مستجابا، والتعبد عندها والقراءة عندها وشد الرحال وبعد الأمل. لو أننا نذكر ما يجري الآن في العالم الإسلامي من هذه الصورة وهذا القبيل، يندهش المرء الذي لا يعرف هذه الحقائق. حيث يوجد في هذا الوقت كبار العلماء يوصي قبل أن يموت أن يبنى له مسجد ليدفن فيه، وبني في الفعل ومات ودفن فيه، فالآن ينافس الحسين والبدوية والدستوفية وغيرهما في المنطقة. وهذا الشخص معاصر ما مات إلا قريبا، بني له مسجد في خارج المدينة في قريته، فقبره الآن يعبد كما يعبد ضريح الحسين. هو عالم معاصر وكتبه موجودة في أيديكم. ومن المصائب ما يضحك، وأن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أقرأ في النصارى ابن مريم، لا تبالغوا في مدحي. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليعني حمى التوحيد ليبعد الناس عن التعلق بالعبيد والمخلوقين ويتعلقوا بربهم فقط. وإذا أرادوا الثناء يثنوا على الله، وإذا أرادوا الذكر يذكرون الله. أما الناس يسمونهم بأسمائهم: جيش، خالد وعبد، محمد وأحمد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد، سبحان الذي أسرى بعبده إنه عبد. ولكن العبودية هذه ليس كما يتصور الناس، هذا مقام عظيم. فحقيق مقام العبودية لم يصل إليها أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما حقق العبودية الله وصفه بأنه عبد في مقامات عظيمة في كتابه: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تقولوا أكثر من هذا. أما أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت وإن كان هو سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه وسيد الناس أجمعين كما في حديث الجفاء، لكن في باب الثناء والإقراء نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقال في وجهه: أنت سيدنا وابن سيدنا، بينما هو أخبر في حديث الجفاء أنه سيد ولد آدم ولا فخر، وأنه سيد الناس ولا فخر. نحن نعتقد ونؤمن بسيادته عليه الصلاة والسلام، لكن ليحمي حمى التوحيد وليمنع الناس من المبالغة فيه نهاهم أن يقولوا أنت سيدنا وابن سيدنا، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت. قال لهم: أجعلتني لله ندا، نهاهم عن ذلك علما بأن له مشيئة كما للجميع مشيئة، ولكن لما عطفت مشيئته بالواو التي تقتضي الجمع على مشيئة الله تعالى نهاهم عن ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حرصه ان يصرف الناس الى الله، والا ينصرفوا عن الله، والا يلتفتوا الى غير الله في باب العباده بالتدلل والخضوع. وان كان محقه الصالحين مطلوبه ومن الايمان، محبة الصالحين من الإيمان من الأعمال التي نتقرب بها إلى الله، محبة عباد الله الصالحين. لكن هناك فرق بين الحب في الله وبين الحب مع الله. إذا أحببت شخصا لما ترى فيه من الاستقامة والصلاح والتقوى حسب ما يظهر لك، أحببته لماذا أحببته؟ لما ترى فيه من تحقيق العبودية لله. إذا أحببته لله تنصرف هذه المحبة إلى الله، لذلك صارت من الإيمان. أما الحب مع الله، أن تبالغ في تعظيم شخص حتى تحبه كما تحب الله، وترجو منه ما ترجو من الله، وتخشى وتطمع فيه كما تطمع بالله في رحمة الله وغفرانه، هذا الحب مع الله. الحب مع الله شرك أكبر. الحب في الله من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله. لذلك إن اللذين تحابا في الله واجتمع على ذلك وتفرق على ذلك سوف يجازيهما الله سبحانه وتعالى بأن يجعلهما تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا به. فلنفرق بين الحب في الله والحب مع الله الذي ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويشدد فيه ويدفع الأسباب دونه: الحب مع الله. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نعم، هكذا نهى وشدد. لكن أنتم تعلمون الإرادة إرادتان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الله سبحانه وتعالى لا يريد بالإرادة الشرعية هذه الأعمال، الغلو والشرك وغير ذلك. لكن سبق في علم الله أراد بالإرادة الكونية وقوع ذلك. وما أراد الله كونا لابد أن يقع من كفر وشرك ومعصية وطاعة. أما شرعا فمنهي عنه. ولكن أراد الله ذلك بدليل أننا نقع أننا نرى وقوع الغلو بكثرة، لئلا نستغرب النهل يطلب منه أن هذا غير مرضي عند الله وغير مأمور به. كل ما نهى الله عنه من المعاصي والشرك والغلو وتعاطي المسكرات وغير ذلك تعلقت بذلك إرادة الله في وقوعها، إرادة الله الكونية. ما تعلقت بإرادة الله إرادة الله الكونية فلا بد أن يقع. أما الإرادة الشرعية ليس بلازم أن يقع المأمور فيها دائما، وإلا لا يوجد الكفر ولا المعصية. لذلك لا نستغرب وقوع ذلك، لأن الله حكمة منه علم ذلك وكتب أن بعض الناس يقعون في هذه المخالفة وفي هذا الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة: المبالغون المتشددون المتشدقون، هؤلاء المتنطعون. اللفظ لا عدة معاني. المتنطع المتشدد في غير محل التشديد يقال له المتنطع، الذي قد يوجب ما ليس بواجب ويحرم ما ليس بمحرم، هذا نوع من التنطع. ومن التنطع المبالغة في المخلوق ورفعه من مرتبة إلى مرتبة الله تعالى حتى يعبد، هذا كذلك نوع من التنطع. نعم. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غرة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقديره للغلو العدم. نعم، هذه المسألة الأولى مسألة مهمة جدا، أن من فهم هذا الباب الذي نحن بالتدبر وبابين بعده تبين له غربة الإسلام. يقول الإمام ابن عبد الوهاب هذا الكلام في القرن الثاني عشر، وهل الآن الغربة خفت أو ازدادت؟ في الوقت الذي ظهر هو في نجد كانت بلاد نجد فيها من الحالات التي حكيناها الآن، عبادة الجن حتى عبادة النفس، وكل ما هو واسع الآن واسع الآن في كثير من الأمصار والأبصار كان واسع. والرجل ليس بنبي وليس بمؤيد بالوحي، خالد مثلكم ومثلنا خرج من نجد حاجة وحج وجاء إلى المدينة وقد طلب العلم هنا في المدينة، ثم تجول في بلاد الشام والعراق لك ورجع إلى بلده، ووجد إن الشرك والوثنية والجاهلية عامة في الدنيا، لأنه عرف في جولته في هذه البلدان أن الوضع متكاتل تماما بما هو واسع في نجد وفي البلدان التي زارها ودرس فيها وتعلم فيها. بدأ دعوته في العراق بين زملائه ومشايخه حتى أثر في جيش من مشايخه فأصبح تابعا له في العقيدة وإن كان يتعلم عليه العربية. لما رجع وجد إن الغربة قد اشتدت وعمت. وإنما سألتكم هذا السؤال، وإن كانت الغربة اليوم اشتدت وزادت أيضا كما قلتم، لكن لا تنسوا فرق بين الغربة التي تشتد وتعم وبين الغربة التي تشتد ولكن في بعض المناطق تخف. تصورتم إن دعوة الرجل أثرت كثير وخففت من تلك الغربة ومن تلك الوثنية أولا أزالت في المنطقة التي بدأت فيها الدعوة، وفي الجزيرة زال الشرك الأكبر علنا، وكونه يبقى سرا في بعض الرؤوس وفي بعض البيوت وبواسطة هذا الانتشار على العالم هذا شيء آخر، لكن بصفة عامة أظهر شعائر الإسلام وقامت بدعوته دولة إسلامية أعلنت أن دستورها الكتاب والسنة. معنى ذلك خفت نوعا ما انسق أن نقول محليا، ولكن لم تكن أيضا لتكون دعوة محلية، ولكنها سرت ومتت، ورأينا إنها خففت هذه الوثنية والجاهلية في كثير من الأبقار في مستوى شعبي لا في المستوى الرسمي. والدين عادة ومن سنة الله في هذا الدين الذين يستجيبون للدعوة الحق هم الضعفاء، الناس الذين في المستوى الشعبي لا الطبقة العليا. وبهذا المعنى الدعوة أثرت كثير وخففت كثير من هذه الجاهلية، وترى مساجد في أبقار كثيرة في إفريقيا مساجد تدرس ومدارس أيضا تدرس هذا المنهج وتصلي هذه الصلاة وتعتقد هذه العقيدة وتدعو إلى هذه العقيدة قبل أن يذهب هناك دعاة رسميون بل من الحجاج ومن الزوار ومن الوفود التي تفيدها بعض الجامعات الإسلامية في السعودية. الدعوة سائرة سيرا حثيثا، والغربة تخف في بعض الأماكن، أما كونها تشتد في بعض الأماكن صحيح، ليصدق قوله صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه، وهذا لا بد منه بصفة عامة. ولكن بجانب ذلك لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم إلى آخر الحديث بروايات وبألفاظ مختلفة. هذا الصراع ماشي، ولكن طالب العلم اليوم ينبغي أن يعتبر بأمثال هؤلاء المجددين، يدرس تاريخهم وحياتهم كيف بدأوا وكيف عملوا وكيف جددوا وكيف وفقوا، يحرص أن يكون مثلهم. ورأى من قدرة الله تعالى وتقليبه للقلوب العجيبة، يقلب القلوب من القلوب ما يقلبها إلى الشر، ومن القلوب قلوب تتقلب وترجع إلى الحق، وهذا شيء واقع. وفي أول دعوته إلا عندما بدأ في الحريملة كادوا أن يقتلوه فخرج خائفا كما خرج المصلحون من قبل، فالناس الذين رحبوا تحولوا انقذوا فخرج، فجاء إلى العيينة وصاحب العيينة سعد، وفعلا آذر الدعوة. ولما نفذ حكم الرجل التي اعترفت بفحشة الدين أمامه تحولت الدنيا غير الدنيا الأولى، أمراء المناطق كلهم أطعوا أمير العيينة، قالوا إلا أن تخرج هذا المطوع والذي جاب المشكلة. فخرج إلى الدرعية، هذه المرحلة الثالثة لمن بدأ في الدعوة بدءا جادا وعملا على العلم وعبادة حتى انتشرت وأخيرا وصلت إلى ما نحن فيه الآن، وخرجت من الجزيرة كما قلت لكم إلى أبصار كثيرة. وما تسمعون من أهل الحديث في القارة الهندية من آثار هذه الدعوة. وما تسمعون من أنصار السنة المحمدية والسلفيين في جميع الأبصار من آثار هذه الدعوة. هكذا يتخرج الإنسان فيلسوف من كلية أصول الدين والدعوة ويتحول داعية سلفيا فيدعو الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب. ولو درستم أحوال الناس في هذا لوجدتم عجائب وعجائب. المسألة الثانية. نعم. الثانية معرفة أن أول شيء حدث على وجه الأرض كان بشبرة الصالحين. هذا واضح. نعم. الثالثة معرفة أول شيء غير بإذن الأنبياء وتصل ذلك مع معرفة أن الله أرسله. نعم. الرابعة معرفة سبب وقوع البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. نعم. الخامسة أن سبب ذلك كله أدل الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. المسألة الخامسة أن سبب ذلك كله وأن سبب ذلك كله مد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التبرير لمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبد. في صحيح عن عائشه رضي الله عنها ان ام سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم كنيسه رابحه بارض حبشه وما فيها من الصور فقال اولئك الى ما أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك كرام القبر عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف يطرح خصيصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غيره أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منه خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت منتخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه آخر حياته ثم أنه لعن وهو في ثياب من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يكن مسجد وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا إن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قُتل في الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم جعل لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من جلال الناس من يدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد؟ ما جاء من النصوص فيها التغليظ والوعيد الشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح ولم يقصد الرجل الصالح ولكن قصد عبادة الله، فكيف إذا عبده؟ هما أمران: الأمر الأول أن يقصد العبادة عند رجل صالح العبادة لله، لكن في نفسه شيء، إن هذه العبادة عند قبر الرجل الصالح فيها مزية، فيها بركة، ويرجى قبولها ببركة الرجل الصالح، هذه مسألة. والأخرى أن يقصد عبادة الرجل والتواضع له والتذلل عند ضريحه. المسألة الأولى ذريعة الشرك الأكبر، وهي من الشرك الأصغر، وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. من يغالون ويبالغون في محبة السالكين إلى درجة أنهم يرون أن الصلاة عند قبور السالكين لها مزية من حيث القبول، وهؤلاء أتوا وسيلة من وسائل الشرك، أو نوع من الشرك الأصغر. وإذا بالغوا أكثر فأكثر وصلوا عند قبري قاصدين هذا الرجل الصالح، أو ذبحوا عند قبره متقربين لهذه الذبيحة إلى الرجل الصالح، أو جعلوا لهم نذورا في أموالهم تقربا وتعظيما لهم، هذه من أنواع الشرك الأكبر. وإن كانت هذه المعاني قد تكون منتشرة الآن في كثير من الأقطار والأمصار، ولكن انتشارها وكثرة وجودها لا يمنع أن يكون ذلك الشرك الأكبر، لأن المسألة ليس فيها إجماع كما يزعم بعضهم. إجماع المسلمين إن الأمة لا تجتمع على كرب، لم تجتمع الأمة قط على هذا المعنى، من أولها إلى يومنا هذا الأمة مختلفة، من فيهم الخير من أهل العلم لا يزالون ينكرون ويكتبون كتبا ورسائل ومقالات وكلمات صرفت. لذلك يستحسن في هذا الباب الإكثار من قراءة أهل العلم من الأولين كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة أيام الهجرة وما فيها من الصور، وصفت لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنها رأت هناك كنيسة فيها صور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح شك من الراوي بنوا على قبره مسجدا. من عادة النصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك سرار الخلق عند الله، لأنهم جمعوا بين تعظيم القبر وبين فتنة التماثيل والصور، جمعوا بين فتنتين فأصبحوا شرار الخلق زيادة على ما فيهم من الكفر لأنهم نصارى. فالمسلمون إذا قلدوا أهل الكتاب وفعلوا مثل فعلهم وبنوا على قبر رجل صالح مسجدا وصوروا صورته أو صور الصالحين الأخرى فعلقوا في ذلك المسجد تشبهوا بجرار الخلق. هذا الوعيد ينجر عليه. هذا هو الوعيد الشديد التضليل الذي أشار إليه المؤلف في الترجمة. ولهما عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به ملك الموت أو نزلت به أمارة الموت خفق يطرح خميسة له على وجهه. خفق أي جعل يطرح خميسة له شفاء ملون له أعلام يتغطى به يطرح على وجهه وهو في حالة السياق صلى الله عليه وسلم. فإذا اغتم بها بهذه الخميسة كشفها عن وجهه عليه الصلاة والسلام فقال وهو كذلك أي وهو في حالة السياق وقد حضره الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا لئلا يفعل المسلمون مثل فعلهم. وعلى الرغم من هذا التغليظ قد فعل في الوقت الحاضر بل من القرن الرابع تقريبا إلى يومنا هذا فعل جمهور المسلمين ما فعلت النصارى تماما، ولم يقتصر الأمر على العوام بل فعل كثير من المنتسبين إلى العلم، حيث علمنا في الآونة الأخيرة بعض من ينتسب إلى العلم أنه بنى في حياته مسجدا في قريته فأوصى أن يدفن فيه وفعلا مات فدفن فيه، فالآن قبره يتبرك به في ذلك المسجد. عالم من علماء المسلمين بل دكتور إن نفعت الدكتورة الله المستعان. تقول عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك أبرز قبره، لولا خوفه عليه الصلاة والسلام أن يصنع أتباعه